مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، نكمل الأحكام متعلقة بصلاة الجمعة. قال المؤلف وفقه الله: حكم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر بالغ عاقل لا عذر له، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة رضي الله عنها: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ. ورواه النسائي والإجماع منعقد على وجوبها، فلا تجب على الكافر وجوب أداء لفقد التوحيد، ولا على المرأة بالإجماع، ولا على غير البالغ لعدم العاقل لعدم تكليفه، ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم. إذن هذه الشروط الوجوب، يعني صلاة الجمعة على من؟ على المسلم، فلا تجب على الكافر، على الذكر فلا تجب على المرأة، على البالغ فلا تجب على غير البالغ، على العاقل فلا تجب على المجنون، على من لا عذر له فلا تجب على المعذور بمرض ونحوه. فهذه هي شروط الصحة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. مملوك يعني عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. قال: الجمعة في السفر. المسافر لا يخلو من أمرين: الأول أن يكون سائرا فلا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه إلا تبعا لغيره من المقيمين، فإذا مر بمن يجمع بعد النداء الثاني صلى معهم. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يكون جادا في السفر لا يتكلف لصلاة الجمعة. أنت الآن ماشي في السيارة مثلا رايح في السعودية، في وقت الجمعة أذن الأذان الأول، لا تتكلف أن تدخل القرية أو المدينة لتصلي الجمعة، فإن هذه رخصة. الثاني أن يكون مقيما في البلد، فيجب عليه أن يجمع تبعا للمقيمين لعمومات أدلة وجوب الجمعة. مقيم يعني أقام في البلد لدراسة أو وظيفة أو نحوها، فيجب عليه أن يصلي الجمعة لعموم الأدلة الموجبة للجمعة. ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه، ويصلي ظهرا، فإن كان حوله مسجد لا يبعد أكثر من 3 أميال وجب عليه أن يقصده. يعني السابقون العلماء يقولون الفرسخ 3 أميال، الميل تقريبا 1.5 كيلو وزيادة، ف3 أميال يعني بحدود 5 كيلو تقريبا. لماذا حددوا هذه الفترة أو هذه المساحة؟ لأن الغالب أن أكثر من ثلاثة، من كان في أكثر من 3 أميال لا يسمع النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب، ولذلك متى يعذر الإنسان أن لا يصلي الجمعة والجماعة؟ إذا لم يسمع النداء. طيب يسمع النداء وين؟ إذا كان مسافة إيش؟ بعيدة. يعني بعض الناس يقول من سمع النداء فلم يجب، بيته عن المسجد متر وجالس في الغرفة ويطالع الأخ التلفزيون، قال ما سمعت الأذان. وهذا المقصود، المقصود إذا كان مسافة بعيدة ويؤذن بدون ميكروفون، لو قام مثلا فوق المسجد ويؤذن والجو صحو ما في ريح توصل الصوت، ثم أذن ولم يسمع النداء، معذورا لا يحضر. وهذا في الغالب كما قلنا 3 أميال، يعني بحدود 4 إلى 5 كيلو، وهذا عندنا في الكويت لا يمكن في البلد إلا من خرج خارج العمران في البر للنزهة، فكان بعيد مثلا 10 كيلو 20 كيلو. هنا قالوا كان مسافرا هنا تسقط عنه الجمعة. قال ولا تجب على امرأة، لكن إن حضرت الجمعة مع الرجال أجزأت. المرأة تصلي ظهر، لكن لو ذهبت إلى المسجد وصلت الجمعة يسقط عنها الظهر، هذا معنى أجزأت. وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته. المسافر قلنا لا يتكلف، لكن لو تكلف وذهب ودخل إلى المدينة أو القرية وصلى أجزأته. وكذلك المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معذور، لكن لو تكلف وصلى الجمعة أجزأته، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه، وأجازه مالك بلا كراهة. يعني هذا شدد فيه العلماء، قالوا لو أن إنسان سمع أذان الجمعة هو الآن لا يجوز أن يسافر، يجب أن يصلي الجمعة لأن وجبت عليه في وقتها. قبلها اختلفوا، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بعدم الكراهة. يعني يسافر مثلا خلينا نقول الآن ساعة 10 ساعة 11 في الضحى، عند كثير من العلماء يكره لأنه فاته الجمعة، وبعض العلماء كلمة مالك قال لا يكره ما دام أنه سيصليها في السفر جمعة في المدينة أو ظهرا في الطريق. قال شروط صحة الجمعة. الشرط الأول الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويدخل وقتها بزوال الشمس لحديث سلمة ابن الأكوع، ويصح فعلها في الساعة 6 قبل الزوال لحديث أبي هريرة السابق. الساعة 6 أي ساعة 6؟ الساعة 6 المغرب، من حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الساعة 2 كأنما قرب بقرة، الساعة 3 كأنما قرب كبشا، 4 كأنما قرب دجاجة، 5 كأنما قرب بيضة، 6 هو يقول مؤلف يصح، والصحيح أنه لا يجوز، لأن تكملة الحديث قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وفي رواية طوت الملائكة صحفها. فالصحيح أنه لا يجوز الصلاة قبل الزوال. عند كثير من الحنابلة يرون صحة الصلاة، صحة الخطبة قبل زوال الشمس، ويفعلها بعض المساجد عندنا في الكويت، ولكن جمهور العلماء وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إلا بعد، لا تجوز الخطبة الجمعة إلا بعد الزوال. ومن قال قبل الزوال، ومن قابل قبل الزوال، فإنه ينبغي أن يقال بأن الصلاة تكون متى؟ بعد الزوال. يعني يخطب قبل الزوال لا بأس، لكن متى يصلي؟ بعد الزوال، ولا يصلي قبلها. الثاني، الشرط الثاني أن يكون المصلون 3 مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم ونحو ذلك، فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. إذن هذان شرطان في شرط واحد، العدد. اختلف العلماء في عدد الجمعة، فبعضهم قال 40 لازم 40. ليش؟ لأن أول خطبة أول جمعة في المدينة جمع بها جمع للصحابة مصعب بن عمير جمع في المدينة أول جمعة كم كان العدد؟ 40. هل في حصر ولا هذا صادف رقم 40؟ مصادفة، ولا يقال بأنه يجب أن يكون 40، فهذا العدد جاء مصادفة. هذا واحد. وقيل بأن عدد الجمعة لا بد أن يكون لا يقل عن كم؟ 12. الدليل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالصحابة ورأوا تجارة خرج كثير منهم للتجارة، كم بقي؟ 12. هذا لا يدل على الحصر، صح ولا لا؟ يدل على الحصر؟ يدل على أنه أقل من 12 لا تصح؟ ما يدل، أيضا مصادفة. وقيل 4، لأن أقل الجمع كم؟ أقل الجمع، أقل الجمع مو أقل صلاة الجماعة، أقل الجمع 3، أقل الجمع مو صلاة الجماعة، أقل الجمع 3 والإمام 4. وقيل وهو قول المؤلف 3، لأن أقل الجمع 3 وأدخل معهم من؟ الإمام، يعني الخطيب يخطب واثنين. هذه الأقوال مشهورة. وقيل 2، لأن صلاة الجماعة أقلها 2، يعني يخطب وواحد قدام. وقيل 1، أنا رأيت القول والغريب 1 بس ويخطب حق نفسه موجود، موجود قول، هذا قول قريب وغريب وشاذ. إذن القول ب2 له وجه، لأن صلاة الجماعة أقلها 2. القول 3 له وجه، لأن أقل الجمع 3 ومنهم الإمام وهو قول مؤلف. والقول ب4 له وجه، لأن أقل الجمع 3 دون الإمام، ولذلك قال المؤلف 3 مستوطنين. قول مؤلف صحيح 3، أنا ما أستطيع أن أقول لا يجوز، لكن أقول ضعيف، يعني ما من أقوال الشاذ، يعني المشهور هو قول 3 و12 و40. الشرط الثالث ذكره المؤلف مع الشرط الثاني بمساكن مبنية. إذن قالوا لا بد أن يكون الجمعة في مساكن في مساجد، ولذلك من حول المدينة من أهل الخيام ما كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، فقالوا لا يصح إلا في المساكن. هناك رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر أهل المياه، أهل المياه يعني اللي في البر الخيام، أن يصلوا الجمعة، وهو قول ابن عمر والله أعلم، لكن جماهير العلماء على أن صلاة الجمعة لا بد تكون في لا تكون في الخيام. خلنا أقول لكم قصة، تحبون قصص؟ قصة وقعت فيني، أنا عندي قصص واجد. مرة من المرات قال لي أحد الأخوة نبيك تخطب خطبة الجمعة. وين؟ في في في وزارة العدل، في إدارة الإصلاح بين بين الأزواج، هذه إصلاح ذات البين، إدارة من أحسن الإدارات تصلح بين من يريد الطلاق. فعندهم مجموعة كبيرة، فقال إحنا عندنا، هذا كان في الربيع، عندنا مخيم كبير في المنطقة العاشرة هناك، خيام كبيرة وكذا، وراح يحضرون يمكن 1000، والوزير والوكيل، يعني أحيانا الواحد لما يبي شيء شنو يسوي فيك؟ يعطيه. يعني أنا قلت خلاص هذه يعني أحسن خطبة في العالم، وراح على بالي قضية الخيام والخيام. وطبعا خطاب رسمي من وزارة العدل وزارة الأوقاف أني أنا أخطب هناك. رحت أتنبتشر، أنا خطبة الجمعة الساعة 12 وصلت يمكن 11:15، أطالع أبي آدمي وين 1000؟ ما في أحد. 11:30، 12:15، باقي الأذان 5 دقائق، ما في إلا جايبين لهم فرقة، الظهر فرقة موسيقية والله أعلم، إنهم عوام حاطين لهم بالليل حق السهرة، يمكن حاطين مثل دتشة بالنص وقاعدين يعدون الميكروفونات. فاستقبلني واحد قلت وين الناس؟ قال والله احنا سوينا دعوات. قلت الحين انا اخلي خطبة الجمعة وجايب الالاف اللي بيجون. المهم حطونا في خيمة صغيرة وجو الموظفين وراعي الميكروفون هذا وراعي الحفلة الظاهر. لما بديت الخطبة الان قدامي 4-5، هذا الاخ مسك ميكروفون برا، يلا يا جماعة خطبة الجمعة، وسط الخطبة بدأت الخطبة مسك الميكروفون وتكلم. هذه طرفة يعني، لكن جماهير علماء أن صلاة الجمعة لابد تكون في بناء، في إيش؟ في مسجد. قال الشرط الثالث تقديم خطبتين لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وكذا لمواظبة خلفائه الراشدين. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس، ويشترط لهما النية والموعظة التي تناسب الحال. سنن الخطبة، ويسن يعني يستحب في خطبتي الجمعة أن يخطب على المنبر لفعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث سهل بن سعد، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة ثم وضع له منبر من خشب، وضع منبر من خشب ثم خطب على المنبر. وجاء في رواية أن هذا الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم، طلع صوت كأنه يبكي هذا، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري حتى سكن. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه. قال ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم بوروج ذلك عن الصحابة جابر بن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم 5، وذكر منها وإذا لقيه فليسلم عليه رواه مسلم. ورد حديث ضعيف أنه كان إذا خطب سلم، لكن الإجماع منعقد على ذلك، الإجماع منعقد على مشروعية السلام، سنية السلام يعني الاستحباب السلام. لو جاء الخطيب ولم يسلم يجوز؟ يجوز يجوز، لكن الأفضل السنة السلام. قال الثالث ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. لو خطب الخطيب كل الخطبة جالس تصح الخطبة ولا لا؟ تصح. إذن هذه من السنن أنه يقف ويجلس بين الخطبتين. هل يجلس طويلا أو قليلا؟ قليلا يجلس، قليلا يعني فقط يأخذ نفسه ويرتاح ثم يقوم. الرابع أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى وتركوك قائما وعمل المسلمين عليه، كما قلت هذا من باب الاستحباب. خامسا أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، لأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي. اليوم بعض الخطبة يبالغ في الحركة، وبعض الناس يظنها السنة، هذا غير صحيح، يلتفت يمين ويلتفت الشمال ويحرك يديه، هذا ليس من السنة. السنة كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أمامه ويخطب هذه الخطبة، فهذه ليست من السنة كثرة الحركة. السادس أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم ولا يقصرها أن يقصر خطبة ولا يقصرها تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. فقد روى مسلم عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة أقصروا الخطبة. ومعنى قوله مئنة من فقهه أي علامة على فقهه، ويطيل الخطبة أحيانا تبعا للحاجة. الآن خطبة الجمعة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي أن تكون الصلاة طويلة والخطبة قصيرة. ما هو التحديد؟ التحديد هو الهدي النبوي. نشوف الآن، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كما سيأتي، يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، الآن سنذكرها، أو بالجمعة والمنافقون، أو في رواية الجمعة والغاشية، نحسبها الآن. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يمدها مدا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. احنا ودنا نسوي شيء عملي، ايش رايكم واحد يفيدنا عملي؟ خلوا واحد قدامك مثلا يصلي، او مش شرط يصلي، او يصلي صلاة يكبر ويقرأ الفاتحة مدا، ويقرأ سبح اسم ربك بهدوء، ويركع ويسجد ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ. نبي عمليا، ايش رايكم واحد يسويها يفيدنا والله بالدقائق؟ خلينا نشوف. لو قرأ الفاتحة وسبح ثم قرأ الفاتحة والغاشية، كم تتوقعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 إلى ربع ساعة تقريبا، ممكن تصل إلى 20 إذا كنا قلنا إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء وركوعه قريب من قيامه، وسجوده قريب من ركوعه، ممكن تصل إلى 20 دقيقة، ممكن تصل 20 دقيقة. فلذلك الخطبة تكون قريبة منها، يعني 10 دقائق ربع ساعة. فتكون الصلاة مثلا 20 والخطبة من 10 إلى ربع ساعة. ولذلك عندنا في الأوقاف في الكويت تحديدهم جيد، أنا أرى أنه قريب من السنة، يحددون الخطبة كم؟ 20 كحد أقصى، بعكس الدول الثانية. في دولة نحن صليت أنا فيها بدون ذكر أسماء، دولة معروفة في بعض الحضور من الدولة هذه، بس ما نقال اسمها منها. مو مصر، هي مصر. ساعة الخطبة وساعة ونص، متعبة جدا. لكن أنا سألت أحد المشايخ، قلت له أنت شلون الناس قاعدة؟ قال المصريين سميعة، ما لك شغل، يسمعون. المقصود مهما يكون الإنسان، مهما يكون، أنا أتصور أن الإنسان بعد ربع ساعة خلاص، إذا كان درس مثل درسنا هذا محاورة، يمكن الإنسان يجلس نص ساعة ساعة ما في ملل. لكن خطبة الجمعة ساكت، ها مو ساكت، أنت حابس نفسك عن الحركة وعن العبث، تبي تخلص. فبعد الربع، بعد العشر دقائق ربع ساعة يبدأ تملل الإنسان. ولذلك خطبة الجمعة ترى من أصعب الأمور. يعني أنا الحين صار لي يمكن 24 سنة أخطب جمعة، ما زلت أجد صعوبة في التحضير وفي الإلقاء، صعب جدا، لأن الناس ينتظرونك أسبوع كامل. وبعض الخطباء هداهم الله يأتي صبح الجمعة ويدخل النت ويشوف له موقع المنبر ولا موقع الخطبة، وطق الزر طلع خطبة راح. سبحان الله، ما تكون الخطبة مؤثرة، عكس لما يحضرها الخطيب تحضير جيد ويلقيها إلقاء جيد، يجد حتى الحضور. أنا أذكر مرة كنت مشغول، كنت مسافر وجيت كذا وما عندي وقت تحضير، خطي خطبة ومشيت. والله بعض الأخوة قال خطبتك اليوم كأنها مو قوية. فعلا، بعكس لما تحضر أنت الخطبة وتلقيها بإلقاء جيد، يستفيد الناس بها. فأنا أقول الخطبة جيد، من 10 إلى ربع ساعة لا تتجاوز 20 دقيقة، هذا والله أعلم أقرب إلى السنة. ثم ذكر المؤلف وفقه الله أيضا جملة جيدة، وهي قوله: بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم ولا يقصرها تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. أنا أنصح نصيحة للخطيب، ممكن بعضكم إن شاء الله يصير خطيب، لابد أن تحترم الحضور، احترم الحضور، احترم عقود الحضور. ما معنى احترم عقود الحضور؟ يعني هذا الحاضر كثير منهم يمكن ما يستمع لموعظة ولا درس طول الأسبوع، ترى أكثر الناس إن لم يكن طالب علم وحريص على المحاضرات هو يأتي الجمعة، فكيف تأتي بخطبة رتيبة ضعيفة غير محضرة، أو تأتي بخطبة ليس منها فائدة؟ بعض الخطباء يأتي بخطبة نثرية. إيش خطبة نثرية؟ يشرق ويغرب. يمكن تقول له ما هي ما هو عنوان الخطبة؟ قلت ما أدري. الإسلام والإسلام والإيمان والأمة الإسلامية، وتطلع من الخطبة. طيب أنا شنو استفدت الآن؟ لم أستفد شيء. ولذلك التحديد الخطبة بنقاط هذا هدي نبوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، سبعة يظلهم. يقولون هذا من أسلوب التعليم جيد، ذكر العدد ثم المعدود، ذكر العدد ثم المعدود، هذا يشوق السامعين. أنا لما أقول الآن خطبتنا اليوم عن حديث عظيم ومشهد من مشاهد يوم القيامة، حيث يستظل بظل العرش سبعة أصناف من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فمن هؤلاء السبعة؟ الآن إيش يكون عند الناس؟ تشوق، ها؟ سبعة. لكن واحد يقول ونتكلم اليوم عن أسباب ضعف الإيمان، وضعف الإيمان له أسباب كثيرة، الأول الثاني الثالث، هذا شو يقول؟ ولا متى يخلص هذا؟ يكون نفسيا يمل، متى يخلص؟ فهذا قالوا أسلوب النبوي، ذكر العدد ثم المعدود جيد، حتى في الخطب العادية أو في المجامع العادية إنسان لما يحدث ناس يأتي بهذا العدد والمعدود. ترى أنا راح أقول لكم ثلاثة أمور ينتبه الإنسان، بعكس لما يكون كلامها عام، ففعلا كما أسمع من بعض الناس ينتقدون، طبعا ينتقدوني أنا أو غيري، إن لا تكون خطبة عامة ما ندري حنا نبي نمسك موضوع. لكن أنا سأتكلم اليوم عن ظاهرة ضعف الإيمان. ما معنى ظاهرة ضعف الإيمان؟ سؤال. ظاهر الإيمان هو كذا كذا كذا. كيف يقوي؟ ما هي أسباب ضعف الإيمان؟ خمسة أسباب، 1 2 3. كيف يقوي الإنسان إيمانه؟ 1 2 3. يخرج الإنسان من الخطبة مستفيد، عرف أسباب ضعف الإيمان، عرف وسائل قوة الإيمان، وخرج من الخطبة هو مستفيد. عكس لما يأتي الإنسان ويأتي بخطبة لا أول لها ولا آخر، يشرق ويغرب، ما يستطيع إنسان يمسك إيش معلومة واحدة، وهذه مسؤولية لا شك عظيمة على الخطباء. قال: ويطيل الخطبة أحيانا تبعا للحاجة. نعم، وهذا هو هدي النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخطبة، في الصلاة الخمس ذكرنا لكم أنه كان يصلي صلاة المغرب بقصار مفصل من الضحى إلى الناس، وأحيانا يصلي إيش طوال، صلى في بالمغرب بالمرسلات 6 أوجه تقريبا، صلى بالطور، بل صلى مرة واحدة بالأعراف. وتعرفون قصة اللي صلى بالأعراف؟ هذا قارئ مشهور، مشهور من القراء السعودية، أراد أن يطبق السنة ولكنه أخطأ الطريق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالأعراف، ماذا فعل؟ مسجده في وسط السوق في الرياض. شوف أحيانا الإنسان يعني ما يكون حكيم، وسط إيش؟ السوق، اللي حول السوق مش بيصلون يا أبو فهد بسرعة، بيسكر محله ويروح. الأخ في صلاة المغرب، في صلاة العصر أو أمس ما أدري، قال سنصلي، يعني هو قال أنا نبهت الناس، طيب نبهت الناس هم في السوق، سنطبق السنة ونصلي. لا، كثير من أهل السوق ما يدري عن هذا. يقول فصلى المغرب وابتدأ بالأعراف. الأعراف كم جزء؟ تقريبا جزء ونص. وهذا القارئ معروف قراءته ما شاء الله بطيئة. ابتدأ المغرب، متى انتهى؟ على العشاء. تعرفون ماذا حصل؟ حصلت مفسدة عظيمة وكاد يضرب هذا الإمام. شوفوا الآن سووا مفسدة، أراد أن يطبق سنة فترتب عليها منكر عظيم. فلا شك الإنسان إذا أراد أن يطبق السنة يعرف يطبقها مثلا في السفر مع زملائه في البر إلى آخره. قال يسن أن يرفع صوته بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس كأنه منذر جيش لما يخطب، وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وعبارات جزلة. بعض الخطباء لما يخطب خصوصا في ورقة كأن نشرت أخبار الساعة 9 تنام، صح ولا لا؟ تقرأ تنام. نحن نقول هل الخطيب يخطب مرتجلا أو كاتبا؟ إيش رأيكم؟ يختلف يختلف يختلف، أنا جربت الاثنين. الارتجال من فوائده أن الخطيب يتحمس الخطبة، وأن الحاضر يعني أيضا يتحمس الخطبة الأسلوب، لكن فيها سلبيات. أولا الوقت، الذي يرتجل غالبا ما يتقن الوقت زيادة أو نقص. اثنين قد يخونه الحفظ آية أو حديث. ثلاثة قد يلحن كثيرا إن لم يكن متقنا في اللغة العربية. فلذلك يختلف العلماء في ذلك والخطباء. أنا خطبت 4 سنين مرتجل وبعدها هونت على الرجال نهائيا، لأن تعبت قضية إيش؟ الوقت، قضية استحضار الآيات. أنت تعرف الناس الآن معك، كل الناس الآن 500 ولا 1000 أمامك، إذا توقفت ثانية واحدة شو يصير في المسجد؟ كأن صورة واقفة. فلا بد من الاسترسال، الخطيب يكون يسترسل يسترسل يسترسل، إذا وقف ثانية واحدة كأن وقف المسجد كله. فأحيانا الإنسان ينسى آية ينسى حديث، الانقطاع هذا يعني يفسد جمال هذه الخطبة. فأنا أرى والله أعلم أن الكتابة أفضل، لكن تقرأها بإيش؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه منذر جيش، تقرأها بشدة وترفع أحيانا وتخفض أحيانا حتى ينتبه الناس مع الخطبة. قال ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم لساعة الإجابة، ويسن إذا فرغ على القول بأن ساعة الإجابة ما بين جلوس الإمام إلى أن ينتهي، ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل. كيفية صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة ركعتان بالإجماع، ويجهر فيهما بالقراءة. العلماء يقولون الصلوات التي فيها اجتماع كبير يجهر فيها وإن كانت في النهار، مثل صلاة العيد، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الجمعة. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منها بصورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بصورة المنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن ابن عباس. أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين وأحيانا بسبح والغاشية، ولا يقسم صورة واحدة من هذه الصور بين الركعتين، لأن ذلك خلاف السنة. وأحيانا، وهذه السنة أيضا غير مشهورة، بالجمعة والغاشية، الجمعة والغاشية. وإذا قرأ الإمام غير هذه الصور والآيات لا بأس، لكن الأحسن الاقتصار عليها لأنها هي السنة. قال ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وإن أدرك أقل من الركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتته صلاة الجمعة، فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا. إذا دخل إنسان إلى المسجد والإمام في الركعة الأولى ما حضر الخطبة، تحسب له جمعة؟ تحسب له جمعة. إذا جاء في الركعة الثانية قبل الركوع تحسب له جمعة؟ تحسب له جمعة. إذا جاء في الركعة الثانية بعد الركوع كم يصلي؟ 4، يقضيها 4، فاتته ركعتين، راحت الجمعة. طبعا راحت الجمعة لأنه صلاها ظهرا. الدليل من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، وكما ذكرنا الركعة تدرك بالركوع. مسألة لا يجوز تعدد الجمعة في أكثر من موضع إلا لحاجة، فإن تعددت لغير حاجة صحت صلاة المأمومين والإثم على من أذن بالتعدد. هذا واقع اليوم للأسف، أنا أقول للأسف، ينبغي أن يكون هناك مساجد جامعة كبيرة. أنكم تذكرون في قبل الغزو كان في مساجد جامعة، حنا عندنا في العمرية كان في 3 مساجد فقط جامعة، فالناس يجتمعون. لعل القائل يقول ضاقت بهم، لكن إلى الآن في مساجد كثيرة تجد نصف المسجد إيش فاضي، وهذا خلاف الهدي النبوي في اجتماع الناس. فينبغي، وهذه رسالة إلى أي دولة، يعني أن تجعل مساجد كبيرة في تأسيس المنطقة، مسجد كبير مثل الآن مسجد الكبير، مثل مسجد الزبن في غرب الجليل، شفتوه ما شاء الله مسجد كبير جدا. هذا يكون في كل منطقة بحيث يجتمع الناس كلهم في صلاة الجمعة، فتتحقق الحكمة من صلاة الجمعة. توقف عند هذه النقطة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ما معنى طبع الله على قلب في من ترك الجمعة تهاونا؟ الطبع على القلب أن يوضع على القلب غشاوة، وهذا كما في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذا من أخطر الأمراض، أن يطبع الله عز وجل على قلب الإنسان فلا يرى الحق حقا ويكون غافلا معرضا. هل يجوز اغتسال الجمعة بعد مغرب يوم الخميس؟ ورد رواية ضعيفة، من غسل يوم الجمعة اغتسل أو ليلتها، ضعيفة. والصحيح أن الغسل يكون بعد صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة فقط، لأنه هو الغسل ليش؟ لصلاة الجمعة، فهو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة. هل يجوز الجمع بين تحية المسجد وركعتين ما قبل الصلاة إن لم تقم صلاة الجماعة بعد؟ نعم، تحية المسجد تسقط بالفرض أو السنة. تعرفون متى تحية المسجد؟ تحية المسجد تصليها إذا لم يكن هناك صلاة. أما إذا جئت أنا قبل الظهر مثلا في راتبة تسقط تحية المسجد، مثلا العصر في من صلى من رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، جيت مع الإقامة تسقط تحية المسجد. هل يستحب أو يجب اغتسال المرأة يوم الجمعة؟ لا يجب، لا يجب، لو اغتسلت لا بأس، لأنها لا يجب عليها الجمعة أصلا. هل يجوز حجر الأماكن بالمسجد أو في غيره من الأماكن لطلبة العلم؟ للصلاة لا، أما في الدرس لا بأس، مثلا هو في مكان ثم ذهب يتوضأ ويرجع لا بس، أما في المسجد لا يجوز إلا كما قلنا لمن جاء مبكرا. هل تسقط ركعتين السنة الراتبة للصلاة التي جمع الجمع فيها؟ نعم، لو صلى الظهر والعصر سقطت سنة الظهر، ومن العلماء من يقول بقضائها، ولو صلى المغرب والعشاء سقطت سنة المغرب. في بعض الأحيان نتلفظ لا إراديا بسبحان الله والحمد لله أثناء الخطبة، فهل يعتبر هذا من اللغو؟ لا، إن كان بغير شعور لا بأس، لكن يحرص الإنسان أن لا يتكلم. في لفظ حديث كانت له ظهرا، هل من باب جبر النقص أن يصلي الظهر 4 في المنزل أو يأتي بركعتين بعد تسليم الإمام؟ لا، بعد تسليم الإمام يصلي 4، يصلي 4 انقلبت ظهر في حقه. يلا يا شيخ هات. نعم. بمعنى إذا كانوا على قول إن هي 3 إلى 2 مع الإمام، إذا كان واحد فيهم مو مستوطن فالجمعة لا تصح على هذا القول. على القول والصحيح تصح. صح. طيب المؤلف ما ذكر جانب مهم اللي هو لازم تكون في المساجد مو المصليات. صح. في المساجد هو ذكر هذا في الأبنية، يقصد المساجد. مقصود في المساجد. المسألة الثانية إذا أوصل في ميكروفون شيخ عشان. بس لو تعيد لو سمعت عشان الفائدة بس. إذا أوصل الخطيب الخطبة، إذا أوصل أوصل خطبتين تصح؟ الظاهر أن أن أن هذا فيه إجماع أنه لابد من خطبتين. ما ورد أن في خطبة العيد، خطبة العيد غير، سيأتي حكمها. خطبة الجمعة غير، ما في خلاف فيما أعلم، ما في خلاف فيما أعلم أنه لا بد من خطبتين. ما في خلاف أنه لا بد من خطبتين. السؤال الأخير للشيخ هو طيب الصلاة. نعم. الآن اللي يحصل كل خمس من الخطوة صح. صح. كل صح. وين السؤال؟ أول ساعة الجمعة بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس. نعم. نعم يعني لو أن مثلا بقي على الأذان مثلا 3-4 دقائق لو اشتغلت بالغسل تأخرت، لا أذهب صل، لأن الغسل واجب لكن ليس شرطا في صحة الجمعة، هو شرط. طب لا مو قصده جنابة، لا مو قصده جنابة، جنابة يجب أن تغتسل لأن الصلاة تبطل، لا مو قصده جنابة. صحيح صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل أو اغتسل وبكر أو ابتكر وركب ومشى ولم يركب، يعني ذهب ماشيا، ودنا من الإمام ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين وأنصت، قال كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها. هذا التبكير من أحد هذه الخمسة، وكلما بكر أكثر كلما صار أفضل. الساعات الخمسة هذه، الساعة الأولى الساعة الثانية، ما يكون في الأخير. تفضل عندك عندك شيخ عندك قريب. نعم يجوز، يجوز أن يخطب شخص ويصلي شخص، لكن السنة أن الذي يخطب هو الذي يصلي، لكن يتعمدون تعمد لا خطأ ليس من السنة، لو حصل صحيح تصح حتى لو تعمل، تصح هي حتى تعمل. طبعا حسب الحاجة، إذا كان ما يستطيع يقطع الصلاة، إذا كان يستطيع على أي حال يصلي. هذا كلنا هنا إذا قلنا إذا باق إيش باق الوقت. شنو هو؟ أي بس شوفوا في دول دول الغرب يكون مسجد، دول الغرب حتى في بعض الدول العربية، أنا أذكر في مصر كنا ندرس تحت العمارة، ها كل الأخوة يعرفون تحت العمارة، بس هي تعتبر المسجد وقف دور الأرضي أو السرداب، صلاة يصلون فيه 5 صلوات ويخطبون الجمعة ما يكون مصلى. وين؟ وين بر؟ اي ما بر يعني برا، بر يعني مبنى لكن ما في مسجد، في مصلى في 5 صلوات ويخطب فيه الجمعة، خلاص لو صليت الجمعة ما دام مبنى ويصلى فيه صلاة الخمس يصلى فيه الجمعة. ها ما فيه يصلي المصلي ما يخالف ما دام أنه يصلى فيه الصلوات الخمس فيأخذ حكم المسجد، يأخذ حكم المسجد. إذا في سؤال أخير بس وإذا نمشي آخر سؤال. أنا كنت مخيماتهم. وسمعت الأذى الجمعة؟ لا عصر. عصر. لكن قال الشخص يعني لا نذهب إلى المسجد نصلي. نعم. كم يبعد المخيم عن المسجد؟ احنا نقول السماع مو بالميكروفون. لو ان المسجد هذا صعد المؤذن الى اعلى واذن وما كان في رياح روح يعني توصل الصوت واذن اذان عادي، تسمع ولا ما تسمع في مكانكم هذا؟ اذا تسمع يجب، اذا ما تسمع ما يجب. هذا معنى من سمع النداء فلم يجب، هو قدر بثلاثة أميال. قلنا إذا كان الميل كيلو أظن يمكن كيلو نص أو كيلو 800 يعني حدود خمسة كيلو تقريبا فما فوق. لا لا في نقاش، كان هو بعيد أحيانا الميكروفونات 10 كيلو تسمع سمك، تصلي في مكانك ما عليك شيء. الله أعلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.